وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، وأهلا وسهلا في هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم شمائر المختار. يتواصل الحديث في هذا البرنامج الذي تعده لكم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. وما أجمل الحديث وما أحسن الكلام وما أفضل الساعات التي تقضى حينما يكون ذلك بصحبة سيدي الورى وسيد ولد عدنان محمد بن عبد الله الهاشمي عليه أفضل الصلاة والرضوان. أيها الأحبة، لا يزال الحديث متصلا، وهذه الحلقات بعضها آخذ برقاب بعض، نستلهم العبر والدروس والفوائد من هذه الشمائل العظيمة وهذه الخصال الكريمة، كيف لا ونحن نتحدث عن أفضل خلق الله منذ آدم، منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. نبينا الكريم ورسولنا العظيم، شمائله هي الهدى وهي النور الذي يستقى، وهذه الشمائل لها جوانب كما سبق الحديث عنه، فمن ذلك الصفات الخلقية، والجانب الثاني الصفات الخلقية، وقد كان الحديث متصلا فيما سبق بهذا الجانب الثاني الصفات الخلقية، وتحدثنا عن جملة من هذه الصفات في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان مطبوعا وكيف كان حاله مع هذه الصفات عليه أزكى الصلاة والسلام. في هذا اليوم لنا موعد أيها الأحبة مع خصلة من هذه الخصال وصفة من هذه الصفات الخلقية، نتحدث أيها الإخوة والأخوات عن الزهد والورع، كيف كان زهد النبي صلى الله عليه وسلم وورعه. وإذا ذكر الزهد والورع فيأتي في المقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الأول وهو المقدم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في هذه الدنيا، كان أزهد الناس في هذه الدنيا، تعلقت نفسه وهفى قلبه إلى ربه وإلى الدار الآخرة، صارت هذه الدنيا لا تساوي عنده شيئا، لا تزن عنده جناح بعوضة. ولهذا يتجلى هذا الأمر ويتضح حينما نقلب صفحات السنة ونرى بعض الأمثلة والشواهد التي تدل وتقرر هذا الكلام. تقول عائشة وهي أقرب الناس إليه زوجه رضي الله عنها، قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته. انظروا إلى الغرف كيف كانت، ما مساحتها، كانت تنام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، تقبض الرجلين لأجل أن يسجد، فإذا قام ردت هاتين الرجلين. قالت: فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ليس هناك مصابيح وإضاءات، وليس هناك مساحات ومقدمات، كانت حياة متواضعة يعلوها ويغمرها الزهد. في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، قال عمر رضي الله عنه: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئ على وسادة من أدم حشوها ليف. والحديث في البخاري. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، حصير أثر في جنبه، لم يتخذ هذه المفروشات الناعمة وهذه المفروشات الوثيرة كما عليه الحال الآن. فشق ذلك على أصحابه، قالوا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء يقيك من هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. حديث صحيح رواه الترمذي. ويقول عقبة بن الحارث رضي الله عنه: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر، فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، تعجبوا، المنظر والحدث ملفت، لماذا أسرع بالخروج هكذا، وليست هذه عادته صلى الله عليه وسلم. فلما رأى أنهم عجبوا من سرعته قال أخبرهم وقال: ذكرت شيئا من تبر عندنا، والتبر هو الذهب الذي لم يضرب، قال: ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. وقال أبو ذر رضي الله عنه وهو من سادات الزهاد قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد، جبل أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين. وقال أبو هريرة رضي الله عنه يحدث عن هذا الخلق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. وهذا يدل على ورعه عليه الصلاة والسلام، والحديث متفق عليه. ولما أخذ الحسن بن علي رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة وجعلها في فيه ليأكلها قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ ليطرحها، ثم قال له: أما شعرت أن لا نأكل الصدقة؟ وهكذا يتجلى هذا الخلق، الزهد والورع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ترك عليه الصلاة والسلام وهو كان يملك الأموال الطائلة لو أراد أن يأخذها، كيف وهو القائد وهو إمام المسلمين؟ يقول عمرو بن الحارث رضي الله عنه: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها صدقة لابن السبيل. الله أكبر، هذا هو الميراث، هذه التركة، هذه الأرصدة، وهو أفضل الورى وعلى منصب عظيم كما أسلفنا. وقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، كان لا يدخر شيئا لغد، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم ارزق آل محمد قوتا، اللهم ارزق آل محمد قوتا، يعني اجعل رزقهم قوتا، يعني كفافا بقدر الكفاية. ومن العجب ما ذكرته عائشة رضي الله عنها لعروة ابن الزبير ابن أختها، عروة وأمه أسماء بنت أبي بكر، تقول عائشة لابن أختها عروة: قالت: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين متتابعين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ما توقد النار، ما هناك طبخ ونفخ. قال: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ فقالت: الأسودان التمر والماء، الأسودان التمر والماء. وقالت زوجه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساهم الوجه، يعني متغير، دخل يوما وكان متغير الوجه، قالت: فحسبت أن ذلك من وجع، يعني أصابه وجع أو شيء، فسألته: ما الخبر؟ فقال: من أجل الدنانير السبعة التي أتتنا أمس، أمسينا وهي في خصم الفراش، يعني في طرف الفراش وفي جانبه. ويحدث النعمان ابن بشير رضي الله عنه ويجلي لنا بصورة وجلاء ووضوح مقدار هذا الخلق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النعمان بن بشير يحدث من حوله ومن يستمعون إليه، يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. والحديث رواه مسلم. الدقل هو التمر الرديء، حتى هذا التمر الرديء لا يجد ما يملأ به بطنه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا في خطبة خطبها: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه، يتلوى من الجوع ما يجد هذا التمر الرديء، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم. وذكر ابن عباس رضي الله عنه أثرا عجيبا في مقدار ما كان عليه عليه الصلاة والسلام، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، يعني جائعا، وأهله لا يجدون عشاء، فتمر عليهم الليالي المتتابعة ينام، وهو أفضل الخلق عند الله سبحانه وتعالى، ينام جائعا لا يجد ما يأكله هو وأهل بيته عليه الصلاة والسلام. إن دل هذا على شيء فإنما يدل على مقدار زهده في هذه الدنيا وهذه العاجلة الفانية. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، وقال: اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة. ما هناك اهتمامات بالمظاهر والأثاث والكماليات، وإنما كان القلب متعلقا بالله والدار الآخرة. هكذا يكون المسلم حينما يتعلق ويهتدي بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، يرى أن هذه الدنيا ممر لا مقر، وأنها معبر، وأما المقام والحياة الحقيقية الحيوان هي في الدار الآخرة، فيجعل من هذه الدنيا مغنما ومزرعا يزرع فيه الأعمال الصالحة، ويجتهد في اغتنام الساعات والدقائق في العمل الصالح الذي ينفعه في الدار الباقية دار الآخرة. تقول عائشة رضي الله عنها تحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه، وهو في مرض الموت يودع الدنيا عليه الصلاة والسلام، قال: يا عائشة، ما فعلت الذهب؟ فجاءت بخمسة أو سبعة أو ثمانية، فجعل يقلبها عليه الصلاة والسلام هذه الدنانير ويقول: ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهذه عنده، أنفقيها. فأمرها بإنفاقها وألا تبقيها عنده. أيها الإخوة، أيها الأحبة، لقد تجلى من خلال هذه النصوص، وهذا غيظ من فيض ومثال يكفي عن كثير المقال، ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم من زهد في هذه الدنيا، وإيثار للآجلة على العاجلة والباقية على الفانية. هكذا يكون أتباعه، هكذا يكون المقتدون به والمؤتسون به، يسيرون على دربه ويسيرون بسنته وسيرته. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا القناعة، وأن يجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو خير مسؤول وأجود مأمول. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود.